بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب ما جاء في المصورين. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب ما جاء في المصورين، أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، فهذا ينافي توحيد الألوهية. والوجه الثاني أنه فيه مضاهاة، أي مشابهة لخلق الله، وهذا منافي توحيد الربوبية. وقوله باب ما جاء في المصورين، أي في حكم التصوير، وما حكم هذا الفعل؟ ما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قدسي قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه؟ ما مناسبته لهذا الباب من وجهين؟ قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وصفه بأشد الظلم، وهذا الوصف لم يقع عليه إلا لأنه فعل أمرا محرما، بل من أشد المحرمات. الوجه الثاني أن يتحداهم أن يخلقوا ذرة صغيرة، ذرة وهي النملة الصغيرة أو حبة أو شعيرة، وهذا التحدي هذا توبيخ وذم لهم، وهذا التوبيخ والذم سببه ماذا؟ أنهم وقعوا في أمر محرم هو التصوير. حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ما مناسبة الحديث للباب في قوله أشد الناس عذابا؟ وما كان أو ما اشتد عليه العذاب لأنه فعل أمرا محرما وهو المضاهاة. فقوله الذين يضاهئون بخلق الله هو مقارب في المعنى لقوله إيش؟ ممن ذهب يخلق كخلقين، أي يخلق مثل خلقين، أي يضاهي بما يخلقه بما يصوره ما قد خلقه الله وصوره سبحانه. حيث ابن عباس باللفظين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، ما مناسبتهما؟ ما مناسبة الحديث بلفظيه لهذا الباب؟ باب ما جاء في المصورين، أي ما حكم هذا الفعل؟ أولا قوله كل مصور في النار، قلنا كل من ألفاظ العموم، وهنا قد حكم على كل مصور بأنه في النار، وما دخل النار إلا لفعل أمر محرم وهو التصوير. وهكذا اللفظ الثاني قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. ما مناسبته؟ أنه سيطول عذابه لأنه يكلف أن ينفخ الروح في هذه الصورة ولن يستطيع، وهو ينفخ ويستمر في هذا الأمر، وهذا عذابه. هذه إحدى صور العذاب، أنه يكلف أن ينفخ الروح في هذه الصورة وليس بنافخ. ومعنى أنه كما في رواية البخاري قال: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، أي يستمر العذاب حتى ينفخ فيه الروح. طيب هل يستطيع أن ينفخ أم يستطيع؟ ما يستطيع. إذا معناه أن العذاب إيش؟ سيستمر العذاب، سيستمر. وعذاب المصور هو ما ذكر في الحديثين، في الحديث في اللفظين، إما أن يصور له بكل صورة عملها يجعل له نفسا وهذه النفس يعذبه، أو باللفظ الثاني أنه يعذب ويكلف أن ينفخ الروح في هذه الصورة وليس بنافخ، وهو معذب ما دام لم ينفخ الروح في هذه الصورة، وهو إيش كما سمعتم لا يستطيع، فمعناه أن العذاب سيستمر طويلا. حديث علي رضي الله تعالى عنه اللي رواه مسلم من طريق أبي الهياج حيان بن حسين عن علي، ما مناسبته للباب؟ ما مناسبته للباب؟ فيه دلالة، قلنا ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه الأمر بماذا؟ بطمس الصور، أي يجب أن تطمس الصور، وهذا الوجوب دلالة على أنه على أن الصور محرمة، فإذا وجدت يجب أن تطمس، يجب أن تطمس. وأيضا قرن هذا الأمر طمس الصور بماذا؟ بتسوية القبور. وتسوية القبور العلة من هذه التسوية ما هم أو ما هي علة؟ أن رفع القبور يكون سببا لعبادتها وسيلة للشرك، إذن اتخاذ الصور وسيلة إلى الشرك، والحل هو أن تطمس. ما معنى تطمس؟ ما معنى تطمس الصور؟ بعض الناس إذا رأى صورة إنسان يعمل خطا عند الرقبة، هل هذا يكفي أو لابد أن تزال؟ إما أن تكسر إن كانت مما يقبل التكسير، أو تمزق مما إن كانت مما يقبل التمزيق، أو تطمس. مثلا لو كان الرأس من الطين فيؤتى بخرقة مبللة فيمسح هذا الرأس حتى تذهب معالم إيش الإنسان فيها، لا يبقى فيها أثر شعر ولا علامات للعين أو الفم أو غير ذلك، بمعنى يبقى مثل الحجر. أو تقطع إيش؟ يقطع الرأس، الصورة الرأس كما جاء ابن عباس، الصورة الرأس، فإذا ذهب فلا إيش؟ فلا صورة، بمعنى فإذا قطع فلا صورة. المصور هل يكفر بتصويره أو هو فاسق؟ على حالين، إذا صور وهو يريد ويتعمد ويقصد المضاهاة المشابهة المماثلة لخلق الله جل وعلا فهذا يكفر، هذه حالة. الحالة الثانية متى يكفر أيضا يا عمر؟ إذا كان يصنعها لأجل أن تعبد، لأجل إيش؟ أن تعبد من دون الله، فهذا راض بالكفر ويعين عليه، فهذا كافر أيضا. فإذا لم يقع المحذور الأول والمحذور الثاني فيكون إيش؟ فيكون فاسقا مرتكبا لكبيرة كبائر الذنوب. ما هي أنواع الوعيد التي ذكرت في أحاديث الباب؟ ذكرت في أحاديث الباب أنواع من هذا الوعيد. فما التي ذكرت؟ أمين أظلم الناس، وأنه أظلم الناس وأشد الناس عذابا، وأنه معذب في النار، في أنه يعذب ويكلف أن ينفخ الروح في هذه الصورة، وعذاب مستمر حتى ينفخ فيها وهو ليس بنافخ، حتى ينفخ ينقطع العذاب وهو ليس بنافخ، ومعناه إيش؟ أن العذاب سيستمر. وقلنا الصور بجميع أنواعها محرمة، لأنه يقال لها صورة، فهي داخلة في العموم، داخلة في عموم النهي عن التصوير، سواء كانت مما تكون كالأصنام، أو مما لا ظل له كالنقش في الجدار أو على الثياب، كله محرم. وهذا التصوير الفوتوغرافي محرم، وتصوير الفيديو كذلك محرم، لأنها محبوسة وهي داخلة في معنى التصوير، داخلة في معنى التصوير. بقيت لعب الأطفال، أما التي تباع الآن في المحلات فهي داخلة في النهي، لأنها أشد في إيش؟ في المماثلة والمضاهة لخلق الله، وليست داخلة في الرخصة المذكورة في حديث عائشة. وإنما لو أن الطفلة صنعت لها لعبة من القطن أو من هذه الثياب وجعلت لها رأسا فهذا لا بأس، لكن تعرفون رأس ما فيه أذن ولا فيه عين ولا فيه شيء، فهذا إيش؟ يجوز. أما لعب الأطفال التي تباع فيجب أن تقطع الرؤوس حتى يزول أثر الصورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء من النهي، كما ذكر الشارح قال ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه، أي من النهي عنه والوعيد فيه، وعيد من أكثر من الحلف. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح حفظه الله: أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه، أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. قلنا الدين والإيمان قائم على إيش؟ على أمر التعظيم، تعظيم الله جل وعلا، والذي يكثر من الحلف هذا دلالة على استخفافه بهذا الأمر وعدم تعظيمه لله جل وعلا، التعظيم المطلوب. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من وجهين: أولا أن اليمين إنما شرع للتأكيد، تأكيد الأمر المحلوف عليه، وهكذا تعظيم المحلوف به. فاليمين مقصود منه ماذا؟ تأكيد الشيء الذي حلف عليه، لهذا لا يحلف، لا يقسم ويحلف بالله في كل أمر، بل عند الحاجة وعند القاضي وعند النزاع ونحو الصور. أي أن اليمين إنما شرعت لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وأيضا لتعظيم الله جل وعلا، وأيضا فيها تعظيم للمحلوف به. لهذا لا يجوز الحلف بغير الله، لأن فيها التعظيم الذي لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا يجب أن يصان اسم الله جل وعلا عن الامتهام، فيصان عن الحلف إلا في الشيء الذي لا بد منه. فمن أكثر من الحلف فهذا الإكثار ينافي إيش؟ ينافي التعظيم، لأن قلنا يجب أن يصان اسم الله عن الإكثار من الحلف فيه، أو عن الإكثار من الحلف به. والإكثار من الحلف ينافي التعظيم المطلوب، ينافي التعظيم المطلوب. فمن أكثر من الحلف هذا الإكثار يدل على عدم احترامه لاسم الله جل وعلا فأكثر منه، وهذا فيه استخفاف وامتهان لاسم الله تعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا أن من أكثر من الحلف لابد أن يخالف يمينه، لابد أن يقع في الحنث، بمعنى يخالف يمينه. والذي يحلف على أشياء ثم لا يفي بها لا شك أنه قد يخالفها، وهذه المخالفة دلالة على إيش؟ على وقوعه في الذنب، وقوعه في الغلط، لأنه قد يحلف ويخالف ولا ينتبه فما يكفر فيكون آثما ولا شك. وهذا معروف أن من أكثر من اليمين، من أكثر من اليمين فإنه يقع في الحنث، بمعنى يخالف ما حلف عليه ثم لا يكفر كفارة يمين فيكون آثما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. والمراد بالحلف هنا أي الحلف الذي يعقد الحالف عليه بقلبه ويتعمده ويقصده بقلبه، لا لغو اليمين. هنا المراد اليمين المعقود عليها، اليمين المقصودة. أما لغو اليمين فلا مؤاخذة فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إنما المؤاخذة أين؟ فيما عقد عليه القلب، أي بما قصد اليمين، يحلف وهو يقصد اليمين، يقصد أنه يعقد على هذا اليمين بقلبه. أما لغو اليمين فلا مؤاخذة فيه، ومع ذلك الإنسان إيش؟ ينبغي أن لا يفعل هذا اللغو، لأنه قد يقصد وقد يعقد اليمين لكن لا ينتبه، لكن ينسى يغفل. إذن الباب معقود في النهي وفي التحذير وفي وعيد من أكثر من الحلف، أي حلف؟ لغو اليمين أو المعقود؟ الحلف المعقود الذي هو يقصد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما لغو اليمين بعض الناس على لسانه دائما، بلى والله لا والله كما قالت عائشة، هذا إيش؟ هذا لغو اليمين ولا مؤاخذة فيه، ومع ذلك ينبغي أن يحذر. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين قال الشارح هنا أي لا تحلفوا، بمعنى لا تحلف أبدا، من يعني لا تستعمل هذا الأمر، لا تحلف، هذا معنى. وقيل: لا تتركوها بغير تكفير، أي إذا حنثتم شخص حلف على شيء ثم خالفه فلا يترك يمينه بلا تكفير، هذا داخل المعنى. واحفظوا أيمانكم أي إذا حنثتم، أي حلفتم على شيء ثم خالفتم اليمين فهذا حنث، فلا تتركوها بغير تكفير. إذن هذا المعنيان، لا تحلفوا فهذا تحذير قبل الحلف، فإذا حلف على شخص ثم حلف على شيء ثم خالفه فهذا حنث، فيجب عليه أن يحفظ يمينه، أي أن يكفر، يأتي بالكفارة. إذن هذا المعنى يكون متى؟ قبل الحلف أو بعده؟ بعد الحلف. بقي معنى ثالث، قال: وقيل لا تحنثوا، بمعنى لا تخالفوا ما حلفتم عليه، أي احفظوا أيمانكم عن الحنث أي عن المخالفة، فهذا المعنى يكون أثناء اليمين أثناء الحلف. إذن عندنا ثلاثة أمور كلها صحيحة. قال العثيمين رحمه الله: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين ثلاثة، أي قبل الحلف لا نحلف أصلا، وأثناء الحلف بمعنى نحفظ اليمين ولا نقع في المخالفة. حلفنا مثلا شخص قال والله لا أفعل كذا، فعليه أن يفي بهذا اليمين ولا يقع فيما حلف أن لا يفعله. وأيضا إذا قدر الله وفعل فمن حفظ اليمين إيش؟ أن يأتي بالكفارة. إذن المعنى يشمل قبل الحلف وأثناء الحلف، أي يستمر عليها ويثبت عليها، وبعدها إذا وقع في الحنث فلا ينسى ولا يغفل عن كفارة اليمين. والمعاني كلها صحيحة والمعاني كلها مرادة. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم أمر بحفظ اليمين بالمعاني الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. والأمر يفيد الوجوب، إذن يجب علينا أن نحفظ أيماننا. ومن حفظ اليمين أننا لا نكثر منها. إذن مناسبة الآية الباب فيها الأمر بوجوب حفظ اليمين، فيها الأمر بحفظ اليمين، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب، فيجب علينا أن نحفظ أيماننا. ومن حفظ اليمين ماذا؟ عدم الإكثار منه. وهذا مناسبة الباب. ما مناسبة الآية الباب عندك عبد الله؟ فيها الأمر بحفظ اليمين، المعاني الثلاث السابق ذكرها، والأمر يفيد الوجوب، فيجب علينا أن نحفظ أيماننا. ومن أنواع حفظ اليمين عدم الإكثار من اليمين. أحسن. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا اللفظ خارج الصحيحين، أما لفظ الصحيحين ممحقة للبركة، ممحقة للمال، أما للكسب فهذا رواية خارج الصحيح وهي صحيحة وهي بالمعنى. الحلف منفقة للسلعة، ما معنى منفقة؟ من النفاق أي ينفق. لأن الناس إذا وجدوا شخصا وظاهر الخير ويحلف يصدقونه ويصدقونه، فبضاعته تروج وتذهب بسرعة وتشترى. لماذا؟ لأنهم وثقوا في يمينه. قال: الحلف منفقة للسلعة، أي الحلف والإكثار منه من البائع يسبب نفاق السلعة، أي رواج السلعة وقبول الناس لسلعته. لماذا؟ ثقة منهم بيمينه. قال: ممحقة للكسب، ممحقة للبركة، ممحقة للمال، بمعنى أن الحلف وإن كان ينفق السلعة لكنه يمحق المال، يمحق البركة، يمحق الكسب. وهذا المحق على نوعين: إما بذهابه وزواله وفنائه، بمعنى يذهب المال، يحترق، يسرق، يعني يسرف، يبذر به. إما أن يذهب المال، إما بزواله كالسرقة أو الاحتراق أو الخسارة، هذا معنى. والمعنى الثاني: تذهب بركته، هو باق لكنه غير مبارك. ومن عدم بركته، من عدم بركته أنه يشغل صاحبه عن الخير، يشغل صاحبه عن الصلاة، عن الخير الذي ينفعه. فمن أنواع محق البركة أن ينشغل صاحب المال بماله عن الصلاة، عن الواجب عليه، وقد يقع في المحرمات بسبب المال. هذا من إيش؟ محق بركة المال. وأي حلف مراد بالحديث؟ هل الحلف وهو صادق أم الحلف وهو كاذب؟ وهو كاذب، كما جاءت في رواية عند أحمد. إذا حلف يقول: والله قد أعطوني 1000 بهذه البضاعة، أو أنا اشتريتها 1000، يصدقونه وهو كاذب فيها. أما لو حلف وهو صادق فما هناك محذور، ومع ذلك ماذا؟ ينبغي أن لا يكثر من ذلك، لأنه قد يغلط، قد يخالف وهو لا يشعر. قلنا ممحقة للكسب، قلنا محق الكسب على نوعين، إما أن يزول المال كله يذهب بمعنى يسرق يحترق ينفقه صاحبه في بتبذير أو إسراف، هذا نوع. النوع الثاني بمعنى تذهب يذهب خيره، يذهب خيره موجود ولكن لا خير فيه. ومن محق البركة في المال قلنا ألا يعين صاحبها الخير، ينشغل به عن الصلاة، ينشغل به عن الطاعات الواجبة عليه، يقصر في أداء الحقوق عليه، هذا من محق بركة المال وإن كان موجودا بعينه. وقلنا الحلف المذموم هنا هو الحلف إيش؟ الكاذب، كما في رواية عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة الحديث. ومع ذلك لا ينبغي لمن كان صادقا أن يكثر من حلفه، وإن كان صادقا اشتراه بألف يقول والله اشتريته بألف، كلما جاء مشترين قال إيش؟ والله اشتريته بألف، لأنه قد مع الأيام تعود وتخف لسانه باليمين ويذوق حلاوة نفاق السلعة، ما ندري إلا هو إيش اشتراه ب950 يقول سهل ما في فرق، والله اشتريته بكم؟ بألفين، ويقع في المحذور. مناسبة الحديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، قلنا هذا لفظ خارج الصحيح، ممحقة للمال، ممحقة للبركة في الصحيح، هذا مناسبة الحديث للباب. ووجه الدلالة أن المال، وأن المال الذي أخذه بالحلف تمحق بركته ويمحق هذا المال. ما سبب المحق؟ لماذا أصيب بهذا الأمر؟ لأنه فعل محرما. ما هو المحرم؟ الحلف الكاذب. إذا مناسبة الحديث الباب هو في قوله ممحق للكسب، ولم يمحق كسبه إلا لأنه فعل أمرا محرما، وهو ماذا؟ الحلف الكاذب. من يعيد هذه المناسبة؟ مناسبة الحديث للباب في قوله عليه الصلاة والسلام ممحقة للكسب، ممحقة للمال، وجه الدلالة أنه لم يمحق ماله إلا لأنه فعل محرما، وهو ماذا؟ الحلف الكاذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سلمان، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. سيفسرها، ما معنى جعل الله بضاعته؟ جعل الله بضاعته تفسيرها لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، وهو كما قال صحيح. وقوله ثلاثة هذا لا يفيد الحصر، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا عن ثلاثة هذا حالهم، وليس معنى أنه هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقد ذكر في القرآن والسنة ذكرت أصناف أخرى غير هؤلاء الثلاثة، فهذا فقط من باب التقرير والتوضيح، وتعرفون أن من طرق طرح العلم التقسيم، فإذا أنا قلت ثلاث فوائد أو ثلاثة وجوه هذا أسهل وأوضح من أن أقول، من أن أذكر الوجوه الثلاثة من غير إيش أن أنبه أنها ثلاثة، فهنا المقال ثلاثة حتى تحفظ المعلومة والفائدة، فهذا ليس الحصر وإنما من باب التقريب والتوضيح، وإلا قد جاء الوعيد في حق أصناف آخرين في القرآن والسنة. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي لا يكلمهم كلام رضا، وإلا فإن الله جل وعلا يكلم الجميع من القيامة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لكن كلام الرضا لا يكلم هؤلاء الثلاثة. قال أشيمط زان، بمعنى كبير في السن، قد يعني شمط الشيب شعر رأسه، ومعناه أشيمط زان قالوا التصغير للتحقير تحقيرا له، ومعناه أن قال هو الذي في شعره شمط أي شيب، بمعنى اختلط سواد ببياض في شعر رأسه ولحيته، ومع ذلك هو يقع في الزنا مع كبر السن. فالدافع لكبير السن أن يقع في هذه الفاحشة ليس هو قوة الشهوة، وإنما إيش؟ فساد القلب، بمعنى يحب المعصية، ما عنده تعظيم الله جل وعلا، رجل يعني خبيث القلب. وإلا فالدافع له على هذه الفاحشة ليس إيش؟ هو قوة الشهوة، لأنها ضعيفة في كبير السن، بخلاف الشاب. ومع هذا اشتد عليه العذاب، لأن حاله حال من لا يفعل هذه الأمور. فإذا فعل هذا هذه الفاحشة مع كبر سنه، فهذا لخبث في قلبه ولمحبته لمعصية الله وعدم تعظيمه الله جل وعلا. قال: وعائل، أي فقير مستكبر. الكبر له أسباب، منها كثرة المال، الجاه، الأصل، يقول أنا ابن فلان وابن فلان وانتفخ. فالكبر له أسباب، إما الغرور بالأصل، أو كثرة المال والثروة، أو الجاه والسلطان، هذه أسباب الكبر. فيأتي إنسان فقير ومع ذلك متكبر، هذا يقع كثيرا أو نادرا؟ نادرا، لأن أسباب الكبر غير موجودة عند الفقير. والكبر من أسباب ماذا؟ إما الجاه، أو الفخر في الأنساب والأصول، أو كثرة المال. وهذا فقير ومع ذلك متكبر، فهو يقع في هذه الكبيرة لا لسبب، وإنما لخبث في قلبه وعدم إيش؟ تعظيمه الله جل وعلا. قال: ورجل جعل الله بضاعته، شخص لا يعظم الله جل وعلا، لا يعظم الرب سبحانه وتعالى، بل جعل الله بضاعته. ما معنى جعل الله بضاعته؟ مفسر بقوله: لا يشتري إلا بيمينه. يذهب إلى شخص يقول: بكم هذا؟ يقول: باع بألف. يقول: والله قد وجدتها بسبعمائة، وكاد في يمينه. فجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. كلما جاءه مشتر يقول: قد أعطوني كذا، أو قد اشتريته بكذا، وهو كاذب. فهذا مذموم، وهذا وعيد شديد. وجه أو مناسبة الحديث للباب، قال الشارح: أن فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع الشراء. ونقيد ماذا؟ وهو صادق وهو كاذب، وهو كاذب، لأن هذا هو المذموم. والوعيد فيه أن فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع الشراء وهو كاذب، وهو كاذب. فإذا فعل هذا الأمر، أكثر الحلف في بيعه وشرائه وهو كاذب، فهذا وعيده، لا يكلمه الله كلام رضا، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وهذا وعيد شديد، دلالة على أنه فعل ماذا؟ أمرا محرما، بل فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة الحديث الباب؟ من حلف كاذبا وأكثر في بيعه وشراء من حلف كاذبا فهذا وعيده. وهذا الوعيد دلالة على أنه فعل أمرا محرما بل كبيرة، وهو إيش؟ الحلف، أو أكثر من حلف وهو كاذب. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني هل قال ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث مرات؟ ما هو الثابت في رواية أخرى في غير حديث عمران؟ أنه قال مرتين، فهذا هو المحفوظ. فيكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين بعد قرن الصحابة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، أي بعد القرون هذه تظهر هذه الصفات المذمومة، يشهدون ولا يستشهدون. والشهادة ما هي الشهادة؟ هي اليمين، الشهادة اليمين، الشهادة هي اليمين. يشهدون أي يشهدون زورا وكذبا، أما من شهد بالحق فلا يلام. طول الشهادة شخص عرف الحق فقال له تعالى اشهد، هذا قد يجب عليه بعض الأحوال أن يشهد، لكن هذا الذم يشهدون وليس يشهدون، يشهدون كذبا أو يتساهلون في الشهادة بغير طلب، بغير طلب. ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وقوله يظهر فيهم السمن، قال الشارح: السمن كثرة اللحم، وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، لا إذا رأيتم سمينا لا تقولوا قد ذمك النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل سمن إيش يكون مذموما، لكن قال: لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة، أي أنهم راغبون في الدنيا متنعمون غافلون عن الآخرة، توسعوا في المآكل المشارب تجد مثلا يتغدى وفي الليل يقول أين سنذهب، ما هو العشاء، ما هي الكبسة، ما هي كذا، يعني همه إيش، ذهنه في مطعمه وشربه، غافل عن الآخرة ومتنعم وغافل في هذا النعيم، راغب في الدنيا. هذا السمن المذموم. أما السمن الذي قد يقع مع عدم الغفلة عن الآخرة أو لا يتقلب في النعم، بعض الناس يعني يأكل الشيء اليابس مع ذلك إيش، اللهم بارك، يفتح الله عليه، يعني يكون شاكرا، جسمه شكور، فهذا لا يخلو منه زمان ولا يذم عليه إنسان. قالوا لا يخلو منه زمان ولا يذم عليه إنسان، الذي يسمن وهو لا لغفلة ولا لانشغاله بالمطاعم والمشارب. إذن هذه الأوصاف أوصاف مذمومة، ومن هذه الأوصاف المذمومة يشهدون ولا يستشهدون. قال مناسبة حيث الباب أن فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة، وهي نوع من اليمين، يشهدون ولا يستشهدون، لا مبالاة، يفرحون وقد يشهد شهادة الزور. إذن مناسبة الحديث للباب من وجهين، يقال من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح القرون المفضلة لأمور كثيرة، منها أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، لأنهم يعظمون الحلف فلم يكونوا يكثرون من الحلف بالله جل وعلا ولو كانوا صادقين. الوجه الثاني في قوله يشهدون ولا يستشهدون، والشهادة إيش؟ فيها يمين، فيها يمين، وهؤلاء لا يبالون، يحلفون ولو لم تطلب شهادتهم. أيضا هناك وجه ثالث في قوله ينذرون ولا يوفون. قال بعض الشراح أنه أن النذر يدخل في حفظ اليمين، لأن الذي ينذر يقول لله علي، فهو إيش؟ يدخل في المعنى العام للنذر، اليمين داخل في المعنى العام للنذر. هذا وجه ذكره بعض الشراح. وإلا في قوله يشهدون ولا يستشهدون، الشهادة هي إيش؟ أن تأتي بشهادتك مع اليمين، فهذا ذم لهم، لأنهم ولو لم تطلب الشهادة يذهبون يشهدون ويحلفون ولا يبالون. فقال الشارح هنا، قال يشهدون أي شهادة الزور، ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق. إذن هم يكثرون الشهادة، وكثرة الشهادة والشهادة فيها يمين معناه أنه يكثر من الحلف وقد يكون شاهدا شهادة زور. قالوا فيه أي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن حديث ابن مسعود يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قرنين بعد قرن الصحابة، ولم يشك ابن مسعود. ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا ذم لهؤلاء الذين يأتون بعد قرون مفضلة، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فسرت هذه الجملة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته بمعنيين ذكرهم العلامة العثيمين، يحتمل معنيين. أولا أنه لقلة الثقة به لا يشهد إلا باليمين، بمعنى الناس ما يثقون بشهادته، لهذا هو يحتاج إيش؟ أن يحلف على كل شيء، الناس ما يصدقونه، لهذا يحتاج أن يحلف على كل شيء فيكثر من الحلف ويكثر من اليمين والشهادة. فلأن الناس لا يثقون بكلامه يحتاج أن يحلف، فتارة يبدأ باليمين ثم الشهادة ثم الكلام، وتارة العكس. وهذا لا يكون إلا في حال من شخص لا يثق الناس بكلامه، فيحتاج أنه مع كل كلام ماذا يفعل؟ يحلف. فتارة يبدأ باليمين ثم يأتي بالكلام الذي يشهد به، وتارة يأتي بالكلام الذي يشهد به ثم يش باليمين. لماذا يحلف دائما؟ لقلة ثقة الناس بكلامه، فيحتاج أن يحلف في كل ما يقوله. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه لا يبالي بالشهادة ولا باليمين، لا يبالي بالشهادة ولا بخروج اليمين منه، فيكثر منهما، وبسبب إكثاره كأن اليمين مع الشهادة تسابقا، مرة يبدأ باليمين ومرة يبدأ الشهادة، فهذا لا يبالي بالشهادة واليمين فيكثر منهما، وبسبب إكثاره منهما كأنهما يتسابقان، فمرة يسبق اليمين يخرج من فمه، ومرة تسبق إيش الشهادة التي أراد أن يقولها. هذا معنى تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. ومناسبة الحيه الباب في قوله ثم يجيء قوم، وهذا ذم لهؤلاء. لماذا ذمهم أو كيف عرفنا أنه ذمهم؟ عرفنا أنه ذمهم لأنه ذكر هذا الوصف بعد أن ذكر قرون مفضلة، أي هذا الوصف وهذه الصفة تسبق شهادة أحد يمينه ويمين شهادته، هذه لم تكن في القرون المفضلة، وإنما هذا الوصف يفعله من جاء بعدهم، يفعله من جاء بعدهم. فمناسبة حيث الباب في قوله ثم يجيء، وهذا الوصف أريد به الذم لهؤلاء، فالقرون المفضلة لم يكونوا يفعلون هذا الأمر لما عندهم الخير، أما من جاء بعدهم فيسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، وهذا على سبيل الذم لأنهم فعلوا أمرا مذموما. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة بأمور منها إيش؟ عدم وجود هذه الصفة عند أهلها لما عندهم من تعظيم الله جل وعلا. هذا مناسبة حي مسعود. قال المؤلف قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: كانوا ينهوننا. هذا لفظ مسلم: كانوا ينهوننا عن الشهادة والعهد ونحن صغار. لماذا؟ قالوا حتى يعتادوا عدم الإكثار من الشهادة والعهد، والعهد هو اليمين، العهد هو اليمين، فكانوا يعودون صغارهم ألا يكثر، ألا يدخلوا في عهد أي في اليمين وهكذا في الشهادة، حتى يعتاد الصغير أن يعظم اليمين وأن يعظم الله جل وعلا، فإذا صار كبيرا لا يتساهل في العهد ولا يتساهل في اليمين. ومن الذين يضربونهم؟ أن يعني أولياء أمورهم ومعلموهم، معلموهم وأولياء أمورهم، هكذا كان حال السلف، يربون الصغار على تعظيم الله، ومن تعظيم الله إيش؟ تعظيم الحلف به، فلا يعودون صغارهم على العهد حتى لا يخالفوه إذا كبروا، وهكذا في الشهادة، وهذا دلالة على التعظيم. والشاهد من أثر إبراهيم أن السلف كانوا يعظمون الشهادة والعهد، قلنا العهد هو اليمين، والعهد هو اليمين. هذا هو وجه مناسبة هذه الأدلة، الآية والأحاديث والأثر بعدها. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.